وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض النعم، بل أجل النعم التي أنعم بها على نبيه موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حتى كما قلنا لا يظن ظان أن الله سبحانه وتعالى حينما منعه الرؤية قد غضب عليه أو سخط عليه أو ما إلى هذا، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه ينعم بقدر وبقدر ما يشاء على من يشاء. وموسى يكفيه هذه النعم الكثيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، حيث أنعم عليه بالرسالة وأنعم عليه بالكلام، فطالبه الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان يريد المزيد فليكن من الشاكرين. ثم جاءت بعد هذا آية وهي التي وقفنا عندها، قد بين الله سبحانه وتعالى فيها من طوت عليه رسالة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأيضا قد بين الله سبحانه وتعالى فيها ما أكبر عنه هذا اللقاء الذي تم بين نبي الله موسى وبين ربه حينما ذهب لمقاته فقد سأل الرؤية ولكنه منع، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه ما كان الشأن والحال أن يأتي للقاء الله لأجله، وهو أنه قد أنزل عليه منهجا وكتابا، قد أنزل عليه منهجا وكتابا، خاصة وكما قلنا في محاضرات سابقة أن بني إسرائيل قوم ما كانوا يعرفون ما يجوز في حق الله وما لا يجوز، لا يعرفون حلالا ولا حراما، لا يعرفون شيئا على الإطلاق، فما كان أحوجهم إلى كتاب ينزل من عند الله سبحانه وتعالى يبين لهم ويوضح لهم ويهديهم سبيل الرشاد. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول فيها وكتبنا له، طبعا معروف أن له الضمير يعود على من؟ على نبي الله موسى، كتبنا له على نبي الله موسى، وطبعا لم يكن هو المقصود بهذه الكتابة، وإنما كما قلنا كل تكليف يأتي لنبي وكل تشريع يأتي لنبي إنما هو تكليف وتشريع لمين؟ لقومه، إنما هو تكليف وتشريع لقومه. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول وكتبنا له في الألواح، الألواح جمع لوح، واللوح هو ما يكتب فيه سواء كان من ورق، سواء كان من لحاف شجر، سواء كان من كذا من كذا من كذا، أيا كان الأمر، أنت حينما تقرأ كتب التفسير سترى أن بعض المفسرين قد نقل كثيرا من الأقاويل التي جاءت تصف هذه الألواح وتتحدث عن عدد هذه الألواح، يا ترى كانوا 7، يا ترى كانوا 5، يا ترى كانوا 9، وصفة الألواح دي كانت إيه؟ البعض يقول جاء بها جبريل من ياقوت، من ياقوت الجنة، البعض يقول كانت من ورق أي من فضة وهي أيضا من ورق الجنة، وإلى آخر ما قالوه. أنا أعجبني ما قاله ابن كثير عليه رحمة الله، فابن كثير حينما ذكر بعضا وطرفا من هذه الأقوال قال والحق عندنا، وأنتم تعرفون أن ابن كثير عليه رحمة الله هو السلفي في منهجه وفي تفسيره وفي أقواله وفي بيانه، ونسأل الله أن نحيا على سلفية وأن نموت على سلفية. فابن كثير عليه رحمة الله يقول جاءت الأقوال متعددة في هذا ولم يأتي بيان صحيح لا في قرآن ولا في سنة فنحن نفوض علم ذلك إلى الله ونقول الله أعلم. يعني تقعد تقول اللوح كان طوله قد إيه وعرضه قد إيه، طب كان معمول من إيه، طب كان عددهم قد إيه. هذه أمور حتى القرآن نفسه مهتم بها لأنها ليست ذات فائدة. ليست إيه ذات فائدة، طلعوا سابح طلعوا تسعة، لا يفرق عندك في إيه، ها ده يزود عندي في الدين ايه. طيب طلعت الالواح دي من خشب، طلعت الالواح من ورق، طلعت الالواح من ورق، طلعت الالواح من ياقوت، لما طلعت ده يفرق عندي في ايه. انا الذي اراده القران لي ان الله انزل عليهم المنهج وطالبهم ان يلتزموا هذا المنهج. كان قد ايه؟ هذه مساله لا تفيد كثيرا وجهلها لا يضر ولو حتى بالقليل، ولو حتى بالقليل. ولذلك الذين أجهدوا أنفسهم في معرفة ذلك وضعوا الاجتهاد في غير موضعه. وهذه أيضا قضية ليست محل للاجتهاد، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن مثل هذا الأمر، هذا الأمر بالنسبة لنا هو أمر غيبي لا يدخل فيه الاجتهاد بأي حال محوال. ولذلك الأمور الغيبية كما قال أهل العلم هي أمور سمعية. سمعية يعني إيه؟ يعني محل المعرفة منها إيه؟ السماع. إحنا نسمع من قرآن أو نسمع من سنة، وهذه لم يأتي لها تفاصيل لا في قرآن ولا في سنة. يبقى في ألواح، ألواح يبقى أمنا وصدقنا، تحمل منهجا أمنا وصدقنا. إيه المطلوب تجاه هذا المنهج؟ ماذا فعل بنو إسرائيل مع هذا المنهج؟ هذه القضية التي ينبغي أن نقف عندها لنستفيد ونتعلم، نستفيد ونتعلم. أيضا وضع سؤال وحدث فيه خلاف بين أهل العلم، وإن كان ظاهر الآيات سيحتم هذا الخلاف، إن هذه الألواح هل كانت شيئا غير التوراة؟ كانت شيء والتوراة شيء آخر. يبقى سيدنا موسى زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي ليه؟ سيدنا رسول الله أوتي القرآن وأوتي ليه؟ السنة، مش كده ولا إيه؟ وبينهما فارق، ما في شك يعني هناك فوارق نفرق بها بين القرآن وبين السنة. يعني أنت تتعبد بالقرآن ولكن لا تستطيع أن تتعبد بالسنة. يعني تقرأ في أي ركعة من الصلاة آية آيتين ثلاثة بما فتح الله عليه، لكن لا تستطيع أن تقول ها حديثا. ينفع؟ بل تكون صلاتك كما هو متفق عليه ها باطلة، مش كده ولا إيه؟ ففي فوارق بين القرآن والسنة أكيد. فقالوا طيب الألواح كانت شيء والتوراة كانت شيئا آخر، وهناك فوارق بين الألواح وبين التوراة. البعض يقول نعم من الألواح كانت شيء ونزلت قبل التوراة ثم نزلت بعد هذا ها التوراة. بعض الأخوة يقول الألواح كانت مشتملة على التوراة، يعني داخل مما كتب في الألواح كتبت إيه ها التوراة. التوراة قال ويؤكد هذا سياق الآية اللي هنقرأه بقى، إن إذا كانت الألواح يبقى فيها كل شيء وهنقول ما فيهاش التوراة، يبقى التوراة جت تعمل إيه بعد كده؟ إذا كان وكتبنا له في الألواح إيه من كل شيء موعظة وتفصيلا ها لكل شيء، يبقى استوفت ولا مستوفت شيء؟ يبقى هنقول رجعت نزل التوراة يبقى فاز التوراة إيه؟ دام كتب فيها كل شيء يبقى مما كتب فيها ومما اشتملت عليه قد اشتملت على التوراة، وهذا ما يرجحه المحققون. يبقى هذه الألواح التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى كانت مشتملة على التوراة. انظر بقى لسياق الآية وكتبنا له في الألواح إيه؟ من كل شيء. ممكن يقول لك الله يعني هذه الألواح ما سبتش أي شيء، وأهل العلم يقول لك وليس المراد التعميم، لأن مش ممكن يكتب في الألواح كل شيء. كل شيء دي معناها أن يكتب فيها ما فات والواقع وما هو آت، وده ما حصلش. محدش يقدر يقول كده أبدا، محدش يقدر يقول كده أبدا. تمام، كتب فيها كل صغيرة وكبيرة، ده شيء يختص به اللوح المحفوظ، يختص به اللوح الايه المحفوظ. ولذلك بإجماع أهل العلم كده سلفا وخلفا قالوا ليس المراد التعميم، مش كل شيء يعني كل حاجة على الإطلاق، لا، وإنما يراد بذلك كل شيء يحتاج إليه موسى وقومه. صح كده؟ يبقى كتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه هو وإيه؟ هو قومه. يبقى تعميم مقيد ولا مش مقيد؟ مش على إطلاقه. وعجبني أول اللي راح نمثل وقال هي بالضبط كما يقول واحد اشتريته، يروح داخل السوق ويقول جبت ايه، يقول لك جبت كل حاجه. مش بيحصل كده؟ جبت، يقول لك كل شيء كل حاجه. كل حاجة يعني معنى كلامه ده بقى اشترى السوق كله مش كده ولا ايه؟ بقول كل حاجة دي معناها ايه؟ كل شيء هو يحتاج إلينا. وصلت برضو بالضبط. تيجي تخش بيت واحد بسم الله ما شاء الله يعجبك قوي، يقول لك سبحان الله عنده في بيته كل حاجة، كل حاجة يعني هلاقي بقى في البيت طيارة وهلاقي عربية، مش كده يبقى عند كل حاجة بقى مش كده ولا ايه؟ خلاص ما عنده كل حاجة دي معناها ايه؟ يعني ايه؟ يعني كل ما يحتاج اليه البيت مش كده ولا ايه؟ يبقى ده تعميم، لكن بيفهم من كلام الانسان ايه قصده بهذا التعميم. فطبعا حتى بالعقل المجرد كده مش معقول يكتب في التوراة كل شيء، امال القرآن بيعمل ايه؟ كل شيء في التوراة كتب خلاص، في الالواح كتب. يبقى كل شيء يحتاج اليه موسى وايه؟ موسى وايه؟ وقومه. موسى وايه؟ وقومه. طيب الكل شيء اللي يتكتب ده اللي هو زي ايه يعني؟ قال بقى ده الاجمال اللي هيعقبه ايه؟ التفصيل. خلاص شوف بقى التفصيل، لما ربنا قال وكتبنا له في الالواح من كل شيء، ايه بقى كتب له ايه يعني؟ ربنا يقول موعظة وتفصيلا لكل شيء. يبقى الالواح دي اشتملت على حاجتين. الحاجة الاولانية المواعظ. المواعظ دي هي ما يشتمل على الترغيب والترهيب والتخويف والوعد والوعيد، ده اسمها ايه؟ موعظة. موعظة يبقى هو ولذلك الموعظة كلام أجديه إليك يقترن بوعد وعيد، مش كده؟ أقول لك حاجة ودايما أقول لك وخلي بالك لحسن يحصل لك كذا ودرى لك كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. يبقى وهم قوم يعني كانوا أكثر الناس حاجة إلى الموعظة، لأن قلوبهم جلفاء زيهم والعياذ بالله، ربنا استأصالهم من على وجه الأرض والله، والله يستأصل شافتهم. كثيرة جدا الوحش تمرت عليها، وتفصيلا لكل شيء. تفصيلا لكل شيء دي بقى ليه؟ الأحكام والحلال والحرام والعقيدة والمشاعر، جاءهم كل ما يتعلق بما يحتاجون إليه في قضية الحلال والحرام واللي يجوز واللي ما يجوز واللي يباح واللي ما يباحش، كل شيء جاءهم مفصلا. شوف التعبير بقى، جاءهم إيه؟ مفصلا. شوف تفصيلا لكل إيه؟ لكل شيء، كل شيء جاءهم مفصلا. يوم القرطبي عليه رحمة الله يوم يكتب كلمتين كده يعجبوني، وعشان كده بقول لك إن الإنسان لما يجي يتناول التفسير بعضهم لما كان يجي يبعث لي يقول لي ما هي أحسن كتب التفسير؟ ما عندي أحسن كتب التفسير، مش عندي اسمها أحسن كتب التفسير. كل كتاب ممكن تأخذ منه ما لم تجده في غيره، كل كتاب تأخذ منه ما لم تجده في غيره. ولذلك أنا بعتبر إن كتب التفسير دي بساتين، انت محتاج من كل مستني ايه؟ ظاهرة، مش كده؟ ولذلك يجي اي آية اتعرض لها لابد ان يكون مرجعيتي لاكثر من 35 مرجع في التفسير. ليه؟ هتلاقي كلمة هنا مش موجودة هنا، هتلاقي ظاهرة هنا مش موجودة هنا، وهكذا. ففي النهاية هتطلع بمحصلة طيبة جدا وجميلة جدا. فشوف ابن كثير كان له تعليق قد احنا قلناه الان القرطبي قال تعليق مش هتلاقيه في كتاب تاني، فتحبات مش هتلاقيه في كتاب تاني. صلاح القرطبي طالع بتعليق كده، قال تعليق عجبني قوي. فقال ايه لما قال وتفصيلا لكل شيء؟ قال هذه الأمة أغلق الله لها باب الاجتهاد وكفاها الاجتهاد. جاب لهم كل شيء مفصل بحيث لا يجتهد ولا يشغل مخه. قال بخلاف هذه الأمة، يعني نحن أمة، فتح الله لنا باب الايه؟ باب الاجتهاد. باب الاجتهاد ففي أمور نحتاج لتفاصيلها، فنقعد نعمل ايه؟ نجتهد وشوية نبص في اللغة وشوية نبص في السنة وشوية نبص في علم الأصول وشوية مش عارف ايه وشوية. هم لا كل شيء جاءهم ايه؟ مفصلة. ليه؟ قال أولا لأنهم ليسوا أهل الاجتهاد، إنما هم أهل الهوى. تعرف بني إسرائيل عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ مش عارفينهم بتوع هواهم، الله يحرقهم بتوع هواهم بتوع هواهم. فيجتهد ايه؟ فلو اجتهدوا مش كل واحد هيلتزم بالصوم، ده كل واحد هيجتهد فيظهروا ما يهواه. هم مش اهل الاجتهاد بل هم اهل للتضليل والتحريف وما الى هذا. ولذلك لما يعني استحفظوا على كتبهم عملوا فيها ايه؟ عملوا فيها حرفوه، يعني حتى النص المفصل الواضح عملوا فيه ايه؟ بهدلوه تبعا لهواه، هيجيب لهم مجمل عشان هم يجتهد فيه كمان. قال البين خرموه، فما بالك باللي مش باين بقى، واخد بالك؟ لذلك فصل الله، عجبتني الكلمه دي قوي والله، عشان ملفته خطيره جدا، ان هي امه يعني الله سبحانه وتعالى لم يترك لها باب الايه، ها باب الاجتهاد، فصل لها كل شيء، كلام المكتوب عليه رحمه الله، فصل لها كل شيء، ما ترك لهم باب الاجتهاد باي حال من الاحوال. ويبقى فعلا الاجتهاد في هذه الامه اكرام لهذه الايه الامه، احترام لعقول هذه الامه، دلاله على ان هذه الامه عندها امانه، عندها ايه امينه على دينها، امينه على دينها. وذلك قال اهل الثقه والعلم يتحروا يتحروا، الانسان يبذل ما في الجهد والوسع، وانما ملك لما يسالوه حتى في ابسط الفتيله هتاهد فتوصل بين يدي الله، وخذ مثلوني ثلاثه وانظروني شهرا شهر عشان يدور على مساله ويشوف حاله، يقولها مش يقعد يخبط كده زي ما هم كانوا بيعملوا، واتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه اربابا من دون الله، والحبر يمشي القضايا على هواه. ولذلك اليهودي لما كان يبقى الحق، اه والله اليهودي لما كان يبقى الحق ما كانش يحتكم الى حبر يهودي، وعارف ضلال ابن كلب اللي بيعزمته، فما كانش يحتكم اليه. ولذلك القران والله يقولها، وان يكن لهم الحق ياتوا اليك مذعنين، يجروا لمين؟ للنبي، انه عارفين انه ما بيضيعش حق، ما بيضيعش حق. طب الحبر بتاعي ده هو عارف ان هو خربان، ضلالي ضلالي ضلالي، ايه مهمزه كده زي ما بيقولوا يعني، خلاص يخلب لي الامور زي ما هو عايز، كيف ما شاء كيف ما شاء، فاهل ضلال. فهذه امه، شوف القرطبي يقول لم يترك لها الله سبحانه وتعالى باب ايه؟ باب الاجتهاد، ومن هنا فصل لها كل ما يتعلق بالحلال والحرام، العقيده ما يجوز ما لا يجوز، الواجب المندوب المباح ما تبلهاش، ثم فصل لها كل شيء، جاء كل شيء مفصلا، لا يحتاج الى اجتهاد ولا عناء، عشان يبقى ايه عايز ايه الحكم ده، ما تقعدش تقول ما يمكن ما يمكنش، لا اهو اهو خلاص، فيبقى موعظه وتفصيلا ليه ها بكل شيء. يجي خطاب لموسى والزام والزام لقومه، يوم ربنا يقول له ايه بقى؟ فخذها بايه؟ بقوه، خذها لايه؟ لايه؟ الالواح، خذها بقوه يعني ايه؟ قالوا ماخذ المؤمن الجازم على العمل، وبدا الزام بالايه؟ الزام بالعمل، بل ان بعض اهل العلم قالوا بقوه، هذا يعني ان هذه التوراه كان فيها بعض الرخص لامه موسى، اما هو فلا رخصه له، يعني خذها بايه؟ بقوه. يبقى كل ما ورد في التوراه بالنسبه لموسى كان ايه؟ كان ايه؟ عزائم عزائم، وان كان التوراه او الالواح عارف فيها ما هو مرخص فيه وما هو واجب وما مش كده ولا ايه؟ لكن كله بالنسبه لموسى ايه؟ ها؟ بالنسبه لموسى عزائم، وده حل الانبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص لامته ولا يرخص له، مش في امور كده؟ كان يرخص للامه ولا يرخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، قالوا كده خصوصياته فيها نوع من المشقه، انت لا تستطيع ان تتحملها، انت لا تستطيع ان تتحملها. ولذلك احنا قلنا الانبياء ربنا سبحانه وتعالى بيديهم طاقات تختلف عن طاقات الايه؟ البشر، ولذلك بيجي التكاليف فيهم اشد اشد، وتلاقي العقاب ليهم اشد، اه والله اشد، ده مش هم بس، ده اقرب الناس منزله منهم، يعني النبي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي، يا نساء النبي ايه؟ لستن كاحد من النساء، شوف لستن كاحد من النساء، ولذلك لستن كاحد من النساء دي ده مش تشريف، ده تكليف، وتكليف شاق. ولذلك من ياتي منكن بفاحشه مبينه اللي يحصل يضاعف لها العذاب ايه؟ ضعفين، ادي لستن كاحد من النساء، مسؤوليه مسؤوليه، مش كده، مسؤوليه ومسؤوليه شديده كمان، خلاص؟ فشوف ربنا يقول له خذها بايه؟ ها؟ بقوه، ادي واحد. طب ولقومك بقى، اسمع اللي جاي بقى، وامر قومك ايه؟ ياخذوا ايه؟ باحسنها. طب الكتاب اللي بينزل بتقول له التزم بيه ولا باحسنه؟ فلما تسمع باحسنه دي بقى تقع في مشكله، قول الله، يعني هي كان فيها شيء مش حسن؟ يرد عليك ويقول لك لا، احسن دي تفيد ان ما عداها ايه؟ حسن، مش وحش، ما فيهاش حاجه وحشه. فلذلك لما تقول فلان هو أحسن من في الدار. يبقى اللي في الدار وحشين؟ لا، اللي في الدار حلوين، بس هو إيه؟ أحسن. يبقى رقم واحد أفعل فضيل أحسن، ما يفتش إن اللي معداه يبقى سيء، لا، يبقى اللي معداه إيه؟ حسن، بس هو إيه؟ أحسن. هذه واحد. طيب حنيفة محجر رأم مخمجة يأخذ بأحسن، يبقى هم يأخذوا بالأحسن ويسيب إيه؟ الحسن ده؟ يبقى الألواح فيها أحسن وفيها حسن، وقومك ياخذوا الايه الأحسن، يعني يسيب الايه يسيب الحسن. ايه رأيك في الموضوع ده؟ ها؟ ايه رأيك فيه؟ نفهمها كده؟ نفهمها كده. طب ده الكلام ده جالنا احنا، الكلام ده جالنا احنا، واخد بالك؟ يستمعون القول فيتبعون ايه احسنه. اكتب الاحسن وسيب الحسن كده اللي ايه ها. وزي ربنا سبحانه وتعالى يقول اتبعوا، ده بصوت زمر، اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. تفهم منها ايه بقى؟ ان القران فيه حسن وفي أحسن، يبقى أنت تتبع الأحسن وتسيب الحسن. هي نفس القضية مع بني إسرائيل، ونفس الأمر قالنا إحنا اتبعوا، أهو خلينا إحنا بقى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يبقى تتبع الأحسن وتسيب الحسن. فما إزاي؟ قال لك مثلا لو فهمت الأول إيه هو الأحسن وإيه هو الحسن في البلد، مش هيبقى عندك مشكله، مش هيبقى عندك مشكله. نيجي واحد اصفعك قلم، يستمعون القول فيتبعون ايه احسنه، تبع الاحسن وتسيب الحسن كده ولا ايه ها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اتبعوا، ده صوت الزمر، اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. تفهم منها ايه بقى؟ ان القران فيه حسن وفي أحسن، يبقى أنت تتبع الأحسن وتسيب الحسن. هي نفس القضية مع بني إسرائيل، ونفس الأمر قالنا إحنا اتبعوا، أهو خلينا إحنا بقى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يبقى تتبع الأحسن وتسيب الحسن. أما إزاي؟ قال لك ما أنت لو فهمت الأول إيه هو الأحسن وإيه هو الحسن، خد بالك مش هيبقى عندك مشكله، مش هيبقى عندك مشكله. نيجي واحد اصفعك قلم، خلاص اصفعك قلم، ايه في القران اللي بيقول لك رد له القلم قلم ولا مفيش؟ والله فيه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، رزعك رزعه، خلاص اقطع لك ايد، من حقك تقطع ايد ولا مش من حقك؟ من حقك، خلاص يقتل لك حد خطا، من حقك تاخد الديه ولا مش من حقك؟ يبقى القران اخبر بهذا، ده حق او ده الحق، ايه الاحسن؟ تعف وتصفح، ولئن صبرتم، خلاص مش كده، فمن تصدق به فهو الديه فهو خير، يبقى هو ده بقى الاحسن. يبقى انت عندك شيء حسن يجوز لك، وشيء ايه احسن انت لا ترقى، لذلك ياخذوا باحسن ها. بس هم يا ريت يعملوا جزء، فلو مسكوا بالحسن يا سيدي يبقى شيء خير وبركه، لكن الافضل ليك ان انت تاخد بالايه بالاحسن. يبقى فعلا ما دام في القران في اي كتاب سماوي في تشريعات هذه التشريعات هتجد فيها الحسن وهتجد فيها ليه الأحسن. الحسن خد حقك والأحسن تعرفوا بس كده ولا ايه؟ يبقى في حسن وفي أحسن ولا مفيش؟ وتبقى انت فاهم بقى ان انت مش الحسن والأحسن دي قضية مشياع على هواك رفاك اللي حسن ده تاخد بقى اللي انت عايز تاخد بالك. طبعا اللي يجي على بالك يبقى ده ايه هو ده الأحسن زي ما هم ماشيين في الدوله دلوقتي خد بالك حاجه يقول لك الاسلام ما بيبيعش يقول لك هو شوف تيجي بقى طب الاسلام برضه ما بيبيعش الخمر وما بيبيعش الرقص وما بيبيعش الرقص يقول اه ده بقى يخش البند الحسن اللي احنا مش عايزينه. لا يا بابا مش هو ده مش هو ده مش هو ده حاجه من الاحسن احنا قلناه احنا قلناه ان في القضايا التشريعيه ما هو حسن وفيها ما هو ايه احسن. انت لو ملتزم قوي هتلاقي نفسك دايما بتاخد بالاحسن بتاخد بالايه بالاحسن. ده كان راي بعض اهل العلم. البعض الاخر قالوا ان اي كتاب سماوي هتجد فيه التنصيص على ما هو واجب وما هو مندوب وما هو مباح. ولذلك حتى الاوامر اللي في القران الكريم كده بنقسمها امر هو للفرضيه اقيموا الصلاه واتموا الحج والعمره لله وامر هتجد انه للند الند زي اعفو واصفح مش ده للند مش ده للند عفو الصفح ده للند ولا لان انت ممكن تسيبه وتاخد حقك مش كده ولا ايه؟ يبقى الامر هنا ايه؟ لان لو خدت حقك تبقى قاسم ما تبقاش قاسم يبقى الامر هنا للايه؟ للند خلاص؟ وفي امر للاباحه في امر للايه؟ الاباحه كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا واشربوا مش كده؟ يبقى ده امر للايه؟ للاباحه للاباحه يبقى اي كتاب سماوي كده في فرض في مندوب في ايه مباح مباح. طيب ايه الحسن في دول وايه الاحسن؟ قال المباح حسن تستخدم المباحات ده شيء حسن ولا حد يقولك عليه والاحسن والاحسن ها الفرائض والمندوبات. فلما يجي ربنا بيقول خذوا باحسنها وامر قومك ياخذوا باحسنها يعني ياخذوا بالايه بالفرائض والمندوبات. اما المباحات ياخذوا ما فيش يعني مش محرف ايه هم أحرار برأي آخر. يبقى ده مفهوم وأمر قومك يأخذوا بإيه؟ بأحسنها. طيب بدل في بقى خذ وأمر قومك في اللي هياخد في اللي مش هياخد مش كده؟ يبقى لازم يعقب ده بقى تهديد ووعيد مش كده ولا إيه؟ عشان محضر اللي مش هياخد قادر له إيه؟ ربنا يختم الآية بقوله سأريكم دار الفاسقين خلاص؟ طب سأريكم دار الفاسقين ده وعد ولا وعيد؟ ده وعد ولا وعيد؟ خلاص ده وعد ولا وعيد؟ فبعض أهل العلم قال هذا وعد أي إن أخذتم هذه الألواح وأخذتم بأحسن ما جاء فيها والتزمتم بهذا يبقى إن شاء الله تعالى سنورثكم الأرض وترثون دار الفاسقين يبقى هيكون لهم الإيه؟ ها؟ العلوم مش كده ولا إيه؟ يرى دار الفاسقين يملكوها ويفتحوها ويخشوها واخد بالك كده ولا ايه؟ وينعموا بيها يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه واحد. يبقى ان التزمتم يبقى سأريكم دار الفاسقين اخليكم بقى تدخلوها وتبردوها وده هذا يعني انه سيكون لكم النصر وسيكون لكم العلو. وده شيء في كل الشرع والله احنا لو اخذنا بالكتاب والسنه والله لو اخذنا بالكتاب والسنه لملكنا الارض وما فيها كما ملكها السابقون هم ملكوها بايه؟ بايه؟ والله لما اعملوا الكتاب والسنه فضلوا الفاسقين يتألم وكان الله سبحانه وتعالى يقول ان لم تاخذوا باحسنها فيبقى مصيركم ايه؟ ساريكم دار الفاسق ساريكم دار الفاسقين. الايه فعلا هي انا اقول محكم لوجهين وهي فعلا صالحه للوعد وصالحه للايه؟ وصالحه للالتزام هتعرف دار الفاسقين ربنا كرمك وبارك العلو وان لم تلتزم ستسكن دار الفاسقين اللي هي ايه؟ ها؟ جهنم والعياذ بالله. يبقى فعلا ختمها بوعد وايه؟ بوعد ووعيد. فشوف لذلك شوف فده جمال القران بقى شوف شوف الختام صالح لكده وصالح لايه؟ وصالح لكده سأريكم دار الايه؟ دار الفاسقين. طيب الناس اي امه تستقبل كلام الله يملك حاجه من الاثنين اما ان تستقبل كلام الله استقبال المذعن واما ان تستقبل كلام الله استقبال المتكبر. اي زي ما قلنا زي ما خلاص هارون الرشيد المكاني بيستدعي الجارية لتصب له الماء على رأسه ليرسى رأسه وبعدين يقع الصرف من يدها تشد رأسه ويخطب تقول لي هنحتبل مين ده الخليفة طب هتروح تجيب له مين ولا تعمل ايه يعني فما كانش قدامها غير كتاب الله فقالت له والكاظمين الغيظ ملناش حتى ربك تخديني على جناحك بقى مش كده مش قولي الكلام ده مش عارف في حته ثانيه السفر العربيه اللي احنا عايشينهم خلاص شوف والكاظمين الغيظ كيف يستقبل كتاب الله كلام الله يوم يذل نفسه كده ويقول لها كظمت غيظي تقول له والعافين عن الناس ما خلاص ما دام استجاب لي الاولانيه راحت مكمله معاه راحت مراه وانت بتجرب الاول والله ربنا بيقول يقول لك يا اخويا حاجه غالي لقيته محترم وعنده دين هتكمل فلما قال ابن القاضيين الغيظ قال كظمت غيظي الانسان ممكن يكظم غيظه لكن يقعد يتلتت بقى والمسائل تجمع مش كده لا احنا عايزين تغسل نفسك خالص فقالت له والعافين عن الناس قال لها عفوت عنك الاحسن بقى هذا اللي احنا لسه بنقوله بقى الاحسن بقى انك انت بعد ما كظمت وعفيت عن اللي ظلمك او اللي اساء اليك او اللي ضارك فيما هو احسن تتفضل عليه كمان قالت له والله يحب المحسنين قال لها اذهبي فانت حره لوجه الله فتحت له دماغه وهو بيقول لها انت حره هي كده ده مستقبل ده انسان بيستقبل بس عنده ايه عنده دين عنده دين انت تطلع بقى لاي واحد بيحكم عبد الصبور عبد الجبار عبد الموجود تقول اتق الله ده اليوم يخرب بيت ابوك والبيت اللي جنب بيت ابوك طبعا انا بتقول اتق الله لا شتمته انت بتقول اتق الله انت بتقول اتق الله فهو المستقبل لكلام الله كده يا مستقبله بتواضع واهلال لله يا مستقبله بايه بكبر واللي يستقبل كلام الله بكبر ده بقى له عقوبات عند الله لا يعلم مداها الا الله ولذلك شيء بقى قال الله سبحانه وتعالى كأنه بيقول لهم إياكم وبيقول لنا إن أحد يستقبل تشريعي وكلامي بكبر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف إيه؟ عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الكبر كما قال أهل العلم مقبرة شوف تعبيري بقى مقبرة تدفن الخير كله إنسان متكبر لن تجد فيه خيرا على الإطلاق أو الله شوف مقبرة تدفن الخير كله أول شيء تضيع الإيمان وتاني شيء تضيع العلم وبدن ضيعت العلم والإيمان فهي تضيع لك الجنة والآخرة ولكل حاجة من دول زاد ضاع الإيمان زاد ضاع العلم زاد ضاع الجنة والآخرة كل حاجة من الثلاث دول منصوص عليها في القرآن الكريم ومقترنة بالكبر مش بقول ايه ومقترنة بالكبر ربنا قرنها بالكبر الكفر هتلاقيه مقرون بالكبر الجهل هتلاقيه مقرون بالكبر خلاص جهنم هتلاقيها مقرونة بالكبر بالكبر فهو فعلا مقبرة كل ايه كل خير ولذلك هي المصيبة اللي احنا فيها دلوقتي هي آفة الكبر التي تسيطر على المتفطرسين واللي واللي واللي واللي واللي ولا يفهمون الأمور على وجهها الصحيح هذه هي الآفة التي نعاني منها الآن وهنا كان لابد ان احنا نلفت النظر الى هذه الآفة ونسأل الله ان يجنبنا وإياك إياها امين رب العالمين فتعالى تشوف بقى القرآن بيبين الكبر يعني مقبرة الإيمان الكبر مضياع للعلم الكبر مضيع الجنة ده اللي لو انت حاسس شوفه وتكمله يهجيني ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر تحمد ربنا انا قعدت معاك الحبة دول يعني انا مش قادر اتكلم طيب يضربوا بعض واللي يغلب يبقوا يا اخوانا اللي حاصل الحكم الشرعي الصائب في هذا والحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف. والمشكلة دي التي فجرها حديث أبي بكرة الذي جاء وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ثم وصل به الأمر إلى أن ركع، فدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وهو يعلم أنه لو ركع لأدرك النبي في الركعة، فركع دون الصف، تعبير واضح، فركع دون الصف يعني عنده مكان في الصف، ومع هذا ترك هذا المكان وركع حتى يدرك الركعة. فكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعب ولا تعب. ومن هنا جاء كلام أهل العلم أن الصف إذا كان فيه متسع فجئت وأنشأت صفا وحدك فصلاتك باطلة. هذا الحكم ينطبع على هذه الصورة. أما لو أنني دخلت إلى المسجد وكانت الصفوف مكتملة تماما ووجدت نفسي وحدي فلأنشئ صفا لوحدي وأصلي وصلاتي صحيحة لأنني لم أتعمد الانفراد عن الصف، إنما هي جاء الأمر أمامي كذلك الصفوف مكتملة فأصلي خلفي إلى أن يأتي أدرك حتى وإن لم يأتي فصلاتي صحيحة. ولا يجوز لي، وليس هناك أدنى دليل على هذا، أن أجذب واحدا من الصف لأن هكون رقم واحد قطعت الصف وأحدثت جلبة في الصف وحرمت هذا الذي جذبته ثواب الصف الأول فالأول. وهذا أيضا عمل كما قلنا ليس له مستند ولا دليل شرعي حتى أقوم به. فإذا الحكم بيختلف. فالمشكلة اللي حصل إحنا بندخل الأمور في بعضيها. لا، هناك فرق في الصورتين وفرق في الحكمين. فرق بين إن أنا آجي وأحرص بالله على إدراك الجماعة يكون لي مكان في الصف ومع هذا أخالف الصف وأنشئ صفا وحدي حرصا مني على إدراك الجماعة، أنا صلاة باطلة. آتي وقد اكتملت الصفوف تماما فلا يجوز لي شرعا أن أجذب واحد ولا غلا ولا يجوز هذا. واللي جوز ده يجي يقول لي جاب الجواز ده منين ولا مش وراه. أين دليل جوازي؟ هذا شيء لا يجوز. وهذه مسألة فصل فيها القول ابن حجر عليه رحمة الله، فصل فيها القول الشوكاني في نيل الأوتار، فصل فيها القول الصنعاني في سبل السلام، فصل فيها القول الألباني عليه رحمة الله في كتابه السلسلة الصحيحة، فصل وصفة صلاة النبي كأنك تراها، فصل فيها القول، فصل القول في هذه المسألة بما ذكرته وقلته آنفا. هذا والله أعلم. ثم جميعا سبحانه جزاك إن شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأسألكم الدعوات. زي كل سنة إن شاء الله تعالى هنلتقي في رمضان كل يوم سبت واثنين وأربعة بإذن الله تعالى، والعيد إن شاء الله ولا تزعل، كل يوم سبت واثنين وأربع ليلا إن شاء الله تعالى في شهر رمضان. لا أسئلة ولا استفسار، أنا يعني جاي العالم بي ربي، وأنتوا عارفين أنا أصلا مريض، واللي متابعيني عارفين أن أنا مزيش المساجد، فيعني الحمد لله على هذا.